لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي في تكفير من وقف في القرآن شاكا فيه أنه غير مخلوق. ذكرنا أن المعتزلة هم من قالوا إن القرآن مخلوق، وقد رد عليهم السلف رحمهم الله تعالى وقالوا: من قال هذه المقولة فقد كفر، وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. فهناك من وقف في هذه المسألة، هناك من وقف في هذه المسألة وأطلق عليهم السلف اسم الواقفة، وقفوا قالوا القرآن كلام الله، لم يقولوا مخلوق ولم يقولوا غير مخلوق، فضللهم السلف. وهؤلاء الواقفة انقسموا إلى مذهبين: هناك من وقف في القرآن ولم يصرح بمعتقده لأنه لم يتبين له في ذلك، لم يتبين له الحق في ذلك فهو شاك. وهناك من وقف فيه ورعا مع اعتقاده أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكنه كره أن يخوض في هذه المسألة لأنها محدثة، ولكن العلماء أي من سلفنا كالإمام أحمد رحمه الله لم يقبل منهم ذلك واعتبرهم مبتدعة، لأن المسألة الظاهرة واضحة عند أهل السنة، وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق. والورع في هذا الموطن، وقد أظهرت المبتدعة بدعتها وأضلت بها الناس، يكون ورعا ممقوتا خاصة من العلماء الذين يفزع الناس إليهم عند حدوث الفتن وظهور البدع. قال ابن قتيبة رحمه الله: وليس في غرائز الناس احتمال الإمساك عن أمر في الدين، قد انتشر هذا الانتشار وظهر هذا الظهور، ولو أمسك عقلاؤهم ما أمسك جهلاؤهم، ولو أمسكت الألسنة ما أمسكت القلوب، إلى أن قال: والشك لا يداوى بالوقوف، والبدعة لا تدفع إلا بالسنة، وإنما يقوى الباطل إن تبصره وتمسك عنه. فوقوف الواقف مع علمه بالحق يكون غاشا للحق وخائنا للناس، والباطل لا يزول إلا بإشهار الحق وبيانه. لذلك اشتد نكير السلف على الواقفة. والإمام أحمد رحمه الله قال له رجل يسأله هل أي للواقفة رخصة أن يقول القرآن كلام الله ثم يسكت؟ هل له رخصة أن يقول القرآن كلام الله وهو فعلا القرآن كلام الله، لكن هل يسع أن يسكت عند هذا ولا يقول غير مخلوق؟ قال ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، يعني قبل أن تظهر هذه المقالة كان يسعهم السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، ما الذي يمنعهم أن يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق؟ ويرد هذه البدعة الاعتقادية الكفرية أن القرآن مخلوق، ما الذي يمنعهم؟ فلذلك اشتد كلام الإمام أحمد رحمه الله على هؤلاء الواقفة، وكذلك السلف اشتد كلامهم على هؤلاء الواقفة، القرآن كلام الله غير مخلوق، عندما تظهر بدعة لا بد من نفيها ولا بد من نشر ضدها وهي السنة، لأن نشر السنة يدحض الله عز وجل به البدعة، وعندئذ يحبس أهلها عن الكلام فيها، وسبحان الله يجعلهم الله عز وجل أذلة. يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله فروي عن أهل المدينة هارون ابن أبي علقمة الفروي قال سمعت عبد الملك ابن عبد العزيز الماجشون. عبد العزيز الماجشون هذا كان من علماء المدينة ومفتيهم، وحتى كان يقال لا يفتي إلا مالك وعبد العزيز ابن الماجشون وابن أبي ذئب، وعبد الملك هذا ابنه وكان فقيها. قال سمعت عبد الملك ابن عبد العزيز الماجشون وغيره من علمائنا يقولون من وقف في القرآن بالشك فهو كافر. قال وسمعت عبد الملك خاصة يقول من وقف في القرآن بالشك فهو مثل من قال مخلوق. وأبو مصعب أحمد ابن أبي بكر الزهري والمدني الفقيه قاضي المدينة، وهذا ثقة، قال عنه الذهبي فقيه صاحب مالك ثقة حجة، قال رحمه الله من وقف في القرآن فهو كافر. وقال محمد ابن مسلم ابن وارة قال لي أبو مصعب من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لا أدري يعني مخلوق أو غير مخلوق فهو مثله، ثم قال بل هو شر منه. فذكرت رجلا كان يظهر مذهب مالك فقلت إنه أظهر الوقف، فقال لعنة الله أو لعنه الله ينتحل مذهبنا وهو بريء منه. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فأعجبه وسر به. وحكي عن أبي حاتم الرازي قال قال أبو مصعب هؤلاء الذين يقولون في القرآن لا ندري مخلوق أم غير مخلوق هم عندنا شر ممن يقول مخلوق، يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. لماذا هم شر ممن يقول مخلوق؟ لأن هؤلاء يضلون الناس، فالذي يقول مخلوق هذا علم شره ومن ثم يجتنبه الناس، أما هذا الساكت الشاك فبسكوته هذا يضل الناس، لذلك قالوا هم شر ممن يقول مخلوق. وكذلك روى روى عنه علي بن الفرات الأصبهاني، وروي عن مصعب الزبيري أنه سئل عن القرآن وعمن لا يقول غير مخلوق فقال هؤلاء جهال وخطأهم، وإني لأتهمهم أن يكونوا زنادقة. وقال أبو حاتم سئل إبراهيم بن المنذر الحزامي قيل ما تقول في عبد اشتري فخرج جهميا، اشتروا عبدا فوجدوه جهميا أي جهميا في المعتقد، والجهمي هو من يقول القرآن مخلوق، وهو من ينفي صفات الله وأسماءه سبحانه وتعالى. قال عيب يرد به، يعني هذا عيب فيه يرد منه. قال فإن خرج واقفيا، قال شر يرد منه. وعن عبد الله بن أبي سلمة العمري المدني نزيل بغداد أنه سئل عمن قال إن القرآن غير مخلوق فقال إن الذي لا يقول إنه غير مخلوق فهو يقول مخلوق، إلا أنه جعل هذا سترة يستتر بها. وعن هارون بن موسى الفروي أنه سئل عمن يقف في القرآن فقال مثل من يقول مخلوق. وعنه من وقف في القرآن بالشك فهو كافر، ومن وقف بغير شك فهو مبتدع، يعني الذي وقف ورعا أن يخوض في هذه المسائل، فقالوا هذا مبتدع. وعن محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن وقف فهو شر ممن قال مخلوق، لا يصلى خلفهم ولا يناكحون ولا يكلمون ولا تشهد جنائزهم ولا يعاد مرضاهم. وقال أبو زرعة الرازي قيل للحسن بن علي الحلواني إنا أخبرنا عنك أنك أظهرت الوقف، فأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، وهل يكون غير ذا أو يقول أحد غير ذا؟ ما شككنا في ذا قط. وسألني رجل بالشام وكان من الواقفة فأحب أن أرخص له في الوقف فأبيت. وعن أبي الوليد ابن أبي الجارود ومحمد بن يزيد المقري والحسن ابن إبراهيم البياضي وابن يونس المديني أنهم قالوا كفار أي في الواقفة. وعن يحيى بن سليم الطائفي قال من وقف في القرآن فهو جهمي، فيما روى عنه ابن أبي عمر العدني. ومن أهل الكوفة وكيع بن الجراح فيما روى عنه يحيى بن يحيى النيسابوري قال من شك أن القرآن كلام الله يعني غير مخلوق فهو كافر. وعن أبي بكر ابن أبي شيبة وأخيه عثمان والحسين ابن علي بن الأسود وأبي هشام الرفاعي وأبي سعيد الأشج وإسحاق ابن موسى الخطمي ومحمد ابن خلف التيمي وهارون ابن إسحاق الهمذاني قال قالوا كلهم عن الواقفة كفار وشر من الجهمي، يعني شر من الجهمي الذي يقول القرآن مخلوق. وعن محمد ابن مقاتل العبداني والعباس ابن الوليد النرسي محمد ابن أبي صفوان الثقفي وعباس ابن عبد العظيم العنبري ومحمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى وعمر بن علي ومحمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي وأبي عبد الرحمن النحوي والقاسم بن أمية الحذاء والحسن بن شاذان الواسطي ومسعود بن مسبح الواسطي ومحمد بن حرب النسائي ومحمد بن حاتم الجرجائي المعروف بحبي وأحمد بن سنان الواسطي. كل هؤلاء قالوا في الواقفة كفار وشر من الجهمي. ومن أهل بغداد ومن عد فيهم عبيد الله بن عمر القواريري ويحيى بن أيوب وداود بن رشيد وسويد بن سعيد الأنباري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي وهارون ابن عبد الله البزاز والعباس بن غالب الوراق والحسن بن الصباح البزار وعبد الوهاب ابن الحكم الوراق ومحفوظ ابن أبي توبة وأبو نشيط محمد ابن هارون وأحمد ابن منصور وعباس ابن أبي طالب وسليمان بن توبة. أنهم قالوا كلهم من وقف في القرآن إنه كافر، وقالوا جهمي. ومن أهل مصر ومن عد فيهم نعيم بن حماد المروزي وأحمد بن صالح المصري ومؤمل ابن إهاب الربعي المكي نازل مصر وأبو عبيد الله أحمد ابن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب والربيع ابن سليمان المرادي المصري. ومن أهل الشام هشام بن عمار والمسيب بن واضح ومحمد بن خلف العسقلاني والقاسم بن عثمان الجوعي وإبراهيم بن يعقوب الجزجاني نزيل دمشق. ومن أهل الجزيرة والثغور حامد بن يحيى البلخي وأبو بكر محمد بن يزيد الأسلمي الترصوصي وإبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي نزيل الري وسعيد بن رحمة المصيصي أو المصيصي وأحمد بن حرب الموصلي ومحمد بن أيوب الأصبهاني ومحمد بن جبل الرافقي وزرقان ابن محمد البغدادي نازيل طرسوس ويعقوب ابن إبراهيم الخشاب وعلي بن موسى القزويني نازيل طرسوس وأحمد بن شريك السجزي ونصر بن منصور المصيصي وعبد العزيز بن أحمد ابن شبويه. قالوا من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن قال لا أدري القرآن مخلوق أو غير مخلوق فهو شاك في ديني حتى يعلم أن كلام ربه غير مخلوق. هذا لفظ الثغريين ولفظ الباقين معنى هذا. ومن أهل خراسان إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد المعروف بابن راهوي أنه سئل عن الرجل يقول القرآن كلام الله ويقف، قال هو عندي شر من الذي يقول مخلوق لأنه يقتدي به غيره. انظر، يعني الذي يقول القرآن مخلوق هذا علم شره وعلمت بدعته فيجتنب، أما هذا الذي يقول القرآن كلام الله ويسكت بعد ظهور هذه البدعة الاعتقادية الكفرية فهذا شر، لأن من الناس من سيقتدي به لا سيما إن كان من أهل العلم المقتدى بهم. وفيما روى عنه أحمد بن سلمة ومن وقف فهو كذا رماه بأمر عظيم وقال هو ضال مضل، وقال محمد بن يحيى الذهلي من وقف في القرآن فمحله محل من زعم أن القرآن مخلوق. وكذا عن علي بن حبيب البلخي وعبد بن وهب البلخي ومحمد بن يحيى البلخي وعبده بن عبد الرحيم المروزي وأبي جعفر محمد بن مهران الجمال الرازي وسليمان بن معبد المروزي وأحمد بن الصباح المعروف بابن أبي شريح ومحمد بن عيسى الدامغاني وهارون بن يحيى القزويني وعبد الله بن أحمد بن شبوي وأبي حسين بن يحيى الرازي وإبراهيم بن يوسف البلخي ومحمد بن فضيل البلخي العابد وأحمد بن يعقوب البلخي وأحمد بن منصور المروزي وأبي هارون محمد بن خالد بن يزيد الخزار الرازي ومعان بن محمد بن مخلد النسوي وخازم بن يحيى الحلواني وأحمد بن عبد الله الشعراني ومحمد بن داود أبي نصر التيمي السمناني ومحمد ابن ومحمود ابن خالد الخانقيني وحرب ابن اسماعيل الكرماني كلهم قال إن من شك في القرآن فهو كافر أو جهمي ومنهم من قال شر من جهمي. وذكر بسنده رحمه الله عن هارون ابن أبي علقمة الفروي قال سمعت عبد الملك ابن عبد العزيز الماجشون وغيره من علمائنا يقول من وقف في القرآن بالشك فهو كافر، يعني يذكر ما ذكره أولا بدون أسانيد ذكر بعضه بالأسانيد. وكذا ذكر قول عبد الملك ابن عبد العزيز الماجشون. وعن سلمة ابن شبيب قال سمعت أحمد بن حنبل يقول الواقفي لا تشك في كفره. يذكر رحمه الله الأدلة على أن القرآن كلام الله، يقول سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة وأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتحدى به، أي يتحدى به الجن والإنس، وأن يدعو الناس إليه، وأنه القرآن على الحقيقة فهناك من قال أن القرآن كلام الله مجازا ليس بحقيقة، إنما قالوا هذا عن مجاز، وهذا قول المعتزلة. ومنهم من قال يعني في قوله القرآن تكلم الله به على الحقيقة هذا خلافا للمعتزلة، فالله تكلم بالقرآن حقيقة، سبحانه هو كلامه حقيقة، نؤمن بذلك وستأتي الأدلة عليه. يقول رحمه الله وأنه القرآن على الحقيقة متلو في المحاريب، مكتوب في المصاحف، محفوظ في صدور الرجال، ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن، وهو قرآن واحد غير مخلوق وغير مجعول ومربوب، بل هو صفة من صفات ذاته لم يزل به متكلما، ومن قال غير هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع مخالف لمذاهب أهل السنة والجماعة. القرآن كلام الله على الحقيقة، ليس بحكاية ولا عبارة عن القرآن. والذي قال بأن القرآن حكاية أو عبارة عن القرآن هم الكلابية والأشعرية والمترودية. الذي قال القرآن هو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى هذا ابن كلاب، قال حكاية لما في اللوح المحفوظ، حكاية لما في اللوح المحفوظ، هذا قول ابن كلاب الذي أخذه عنه الأشعري قبل أن يتوب من مذهب هذا، لكن أتباع الذين ظلوا متمسكين بمنهجه ظلوا على ذلك إلى يومنا هذا، أن القرآن حكاية، أن القرآن حكاية عن كلام الله الموجود في اللوح المحفوظ. وكذا أخذه أبو الحسن الماتريدي، فقالوا بذلك لأنهم يقولون بالكلام النفسي أن القرآن كلام الله عز وجل، معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، وأن هذا الكلام ليس له حقيقة في الخارج، يعني كلام الله ليس حروفا ولا أصوات، ليس له حقيقة في الخارج. طيب هذا القرآن الذي أمامنا يقول هو عبارة عنه، هو حكاية عنه، هو عبارة عنه أو حكاية عنه. وأما قول قرآن واحد غير مخلوق وغير مجعول ومربوب فيرد به على المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق ويقولون عنه مجعول أو مربوب، ويرد أيضا على الأشاعرة والمترودية الذين وافقوا المعتزلة في أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. يعني الأشاعرة إذا تكلمت معهم القرآن يقول القرآن كلام الله ولكن مخلوق في اللوح المحفوظ، مخلوق في اللوح المحفوظ، لكن يتكلم معك على أنه كلام الله لكن مخلوق في اللوح المحفوظ. والقرآن كلامه وكلامه عز وجل صفة، صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، وصفة فعل لأنه يتكلم إذا شاء عز وجل، ويرد بذلك على الكرامية. ما الأدلة على ذلك يسوقها رحمه الله؟ فيقول قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قيل في تفسيره عن ابن عباس شفاها، وقيل مرارا، وقيل مرارا. وقال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال قتادة والسدي القرآن، حتى يسمع كلام الله أي القرآن. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لأن القرآن أنزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مرة واحد، أنزل جملة واحدة، أنزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على مدار 23 سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. وقال عز وجل والطور وكتاب مسطور، أي القرآن. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وقال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. من هنا لبيان الجنس، أي القرآن كل شفاء وكل رحمة، ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فهو منزل، كتاب منزل ومنزل. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير خيرات وبركاته ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، أي مصدق للكتب السابقة، وأنزله الله بلسان عربي مبين. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء مما يحتاجه الناس، ففيه من الأوامر والنواهي، وفيه من الحلال والحرام ما فيه ما يحتاج إليه الناس، وكذا أيضا إن طبقوه فيه سعادتهم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن منزل من عند الله. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأخبر الله تعالى في جميع هذه الآيات أنه منزل، وأشار إلى جملتها تارة وإلى آياتها تارة. فمن قال إن القرآن هو الذي في السماء فقد خالف الله ورسوله، ورد معجزات نبيه، وخالف السلف من الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة. أما السنة فيذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس. قال: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. هذا حديث صحيح رواه البخاري. وبسنده أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال: يقول الحق. قال: فينادون: الحق الحق. زاد ابن أبي سعيد: الحق مثله. أخرجه أبو داود عن أحمد بن أبي سريج وعلي بن سريج وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن أبي مسلم عن أبي معاوية مسندا. هذه الرواية دليل لمن يقول إن التشبيه هنا تشبيه سماع بسماع، تشبيه سماع بسماع. هنا سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء. لما بتجر السلسلة جرا شديدا على حجر أملس يسمع صوت، صوت شديد جدا، صوت قوي جدا يجعل الفزع في القلوب. فإذا تكلم الله عز وجل بالوحي فهنا تشبيه، تشبيه السماع بالسماع، تشبيه سماع صوت الله عز وجل إذا تكلم بالوحي بصوت جر السلسلة على الصفاء. فهنا التشبيه سماع بسماع. فكما أن السماع يكون فيه قوة وفزع فكذلك يحدث للملائكة. وهذا الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابته هل نرى ربنا، فقال هل تمارون أو تضامون أو تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قال فإنكم ترون ربكم كذلك. التشبيه هنا تشبيه مرئي بمرئي ولا تشبيه رؤية برؤية؟ تشبيه رؤية برؤية. فكما أننا ننظر إلى القمر ليس دونه سحاب والرؤية واضحة، كذلك سنرى ربنا عز وجل. وهذا تأكيد لرؤيته سبحانه وتعالى، تشبيه رؤية برؤية وليس مرئيا بمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء. أيضا ليس هذا تشبيه لصوت الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي بصوت جر السلسلة على الصفاء، لأن الله ليس كمثله شيء، وإنما هذا تشبيه سماع بسماع. وهذا القول رجحه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وهناك من قال بأنه تشبيه الصوت أي صوت الله عز وجل بصوت جر السلسلة، ولكن هذا لا بد وأن يحمل على ماذا؟ يحمل على التأويل الحسن، لا بد وأن يحمل على التأويل الحسن، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فهذا تشبيه للصوت المسموع وليس تشبيها لله عز وجل. ومنهم من قال هذا صوت الملك نفسه، وده كلام الشيخ الفوزان. ومنهم من قال تشبيه الفزع، إن الفزع الذي يحصل في قلوبهم مثل الفزع الذي يحصل عندما تجر السلسلة على الصفاء، وده كلام الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. لكن كلهم لم يقولوا إن صوت الله كصوت هذا، ليس كمثله شيء. هذا ومثله نقول فيه كما يقول السلف أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى له صفات تليق بكماله وجلاله، المخلوق له صفات تليق بضعفه وعجزه وحاله سبحانه وتعالى عز وجل. فسمع الله ليس كسمع المخلوق، وبصر الله ليس كبصر المخلوق، كذلك كلامه ليس ككلام المخلوقين سبحانه وتعالى عز وجل. وهذه الرواية تؤيد ذلك، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة، يبقى تشبيه سماع بسماع، سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون. وعن أبي الضحى عن مسروق قال سألنا عبد الله أي ابن مسعود ولولا عبد الله لم نجد أحدا يخبرنا، فقال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان، قال فيرون أنه من أهل السماء فيفزعون، فإذا سكن قالوا أي سكن الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث الإفك، قالت عائشة رضي الله عنها ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيا، من أن يتكلم الله فيا بأمر يتلى. وهذا رواه مسلم. هي كانت ترجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية يبرئها الله عز وجل فيها، فكانت رضي الله عنها تقول ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيا بأمر يتلى. وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أبونا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة قال فأراه الله آدم قال له موسى أنت آدم قال نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي نفخ الله فيك من روحي يعني نفخ فيك الروح المخلوقة نفخ فيك الروح المخلوقة وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك ملائكته قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال من أنت قال أنا موسى قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينه وبينك ترجمانا رسولا من خلقه قال نعم قال فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق قال بلى قال يعني هذا موجود قبل أن أخلق في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ قال بلى قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله القضاء فيه القضاء قبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى هنا يحتج آدم عليه السلام على وقوع المعصية بأنها أي لما وقعت بأن الله قد قدرها عليه لكنه لم يقل أنني عصيت الله بقدر الله وإنما تاب لربه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنن من الخاسرين فهنا يستدل آدم عليه السلام بالقدر على وقوع المصيبة وليس على وقوع المعيبة يعني لم يقل لو شاء الله ما عصيت لو شاء الله ما أشركنا كما يقول المشركون وإنما تاب لربه سبحانه وتعالى فاحتج بالقدر على وقوع المصيبة لا على وقوع المعيبة وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك الجنة ثم أخرجتنا منها فقال آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وقربك نجيا وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة أفلم تجد التوراة أنزلت على العمل الذي عملت قبل أن يخلقني بأربعين عاما قبل أن يخلقني بأربعين عاما وذا تقدير قبل أن يخلق الله آدم بأربعين عاما قال يا موسى فكيف تلومني على عمل قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله أي ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان يعني مترجم فانظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ولا ينظرن أمامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة وهذا في الصحيح أخرجه البخاري عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة وعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالمواسم فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وهذا رواه أبو داود وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال أبو عبد الرحمن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه وذلك أنه منه أي كلامه سبحانه وتعالى وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه وهذا سند ضعيف

وعن حذيفة قال يوشك أن يبلى الإسلام كما يبلى الثوب الخلق، ويقرأ الناس القرآن لا يجدون له حلاوة فيبيتون ليلة ويصبحون وقد أسري بالقرآن، يعني يسرى بالقرآن من الأرض. وما كان قبله من كتاب حتى ينزع من قلب شيخ وعجوز كبيرة، فلا يعرفون وقت أي وقت إذ صلاة ولا فلا يعرفون وقت صلاة ولا صيام ولا نسك ولا شيء مما كانوا عليه. هذا الأثر رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه بالليل والنهار فسمعه جار له فقال يا ليتني أوتي ما أوتي فعملت مثل الذي يعمل، رواه البخاري. وعن عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول كلم الله عز وجل موسى. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وعن سفيان بن عيينة قال لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله، ثم تلا قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وعن حماد بن زيد قال القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل من عند رب العالمين. وعن سفيان بن عيينة وقال له رجل عنده إن قوما يزعمون أن القرآن مخلوق ففزع وقال مح مرتين أو ثلاثة إن القرآن من عند الله جاء وإلى الله يعود وهو قرآن كما سماه الله، وقال وكيع القرآن من الله خرج وإليه يعود سبحانه وتعالى. هذه أدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف في أن القرآن كلام الله تكلم الله عز وجل به على الحقيقة. هذا والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.